يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة يا عيني يا روح انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه أن يكون له بارد يا روح له ما في السماوات وما في الأرض وكفى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا وإن تكفر فإن لله

إليه